أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المسائل التي سيتعرض لها المصنف قدس الله نفسه، كما تعرض لها غيره، هي مسألة حرمة حفظ كتب الضلال. طبعا الضلال مقابل الهداية، الله يهدي الله يضل. سنأتي الآن إلى أدلة المسألة، لكن خلي ننقح الموضوع. أولا، معنى الحفظ ما هو؟ نقول يحرم حفظ كتب الضلال. حفظ قد يراد من عنده مجرد الإحراز، كتاب الآن إنسان يأخذه يحفظه عنده، هذا الفعل بناء على النص يحرم حفظ كتب الضلال، كأنه يأتي بكتاب الضلال حرزه حفظه يقتنيه، هذا حرام. بأي نحو من أنحاء الحفظ، سواء كان الحفظ الخارجي سلام أو كان الحفظ اللي إلى علاقة أن يحفظه عن ظهر قلب، فهل المراد بهذه السعة من حرمة حفظ كتب الضلال؟ بمعنى آخر، النص الشرعي اللي راح نستدل به هل فيه سعة لكل يعني لحرمة كل حفظ لكتب الضلال، بحيث الآن في الأجهزة الحديثة يحرم أن يكون فيه كتاب ضلال، أو المسألة ليست هكذا، وإنما المسألة مرتبطة بموضوع آخر، كما أن الله تعالى يريد للناس أن تهتدي لا يريد لها أن تضل، فكل من يساعد على الضلال والإضلال هذا هو المحرم، وتكون هذه الكتب طريق إلى الإضلال. فإذا هذه الكتب حفظت لا لغرض الإضلال، الإنسان الآن يريد أن يعرف التوراة الموجودة يعني المحرفة، كتب ضلال، لكن لا يعرفها، مجرد الإطلاع، فإذا حفظها لغرض الإطلاع أو يريد أن يعرف هذا كتاب توراة مضى عليه أكثر من 500 سنة والنفس تتشوق أن ترى كتابا مضى عليه أكثر من 500 سنة، نوع من أنواع التراث، وهذا حفظه حتى يرينا إياه، هل هذا شمل النصوص إذا كانت باعتباره يكون مصداق من مصادق حفظ الضلال أو لا؟ مر علينا قضية الأصنام إذا تذكرون، الأصنام الروايات اللي واردة هذا يحرم، الغاية شنو؟ ما علقنا عنه، أن هذا الصنم صناعة حرام، نعم اقتناء ما بمشكلة، اللي توصلنا له بالنتيجة اقتناء ليس بحرام كما قال الأردبيلي وافق المصنف في وقت ذات الذكر، لكن الآن هذا كتاب معنى شنو؟ معنى يحرم حفظ كتب الضلال. فإذا الآن عندي إنجيل، عندي توراة، سيأتي منه حتى بعض المطالب الحقة، لكن اللي هي يقصد منها الإضلال، فإحنا عندنا مفهوم الضلال بما هو ضلال في نفسه. هذا مطلب. ومطلب لا، بما يضل. فالنكتة للغاية، حتى وإن كان هو كتاب فيه مطالب حقه، لكن أنا وضعته حتى أضل الآخرين. هذا الباب الثاني باب واسع، سيأتي لعله بعض التنبيهات، لكن المطلوب سعة دليل هذا المطلب وضيقة. ما هو الدليل على حرمة حفظ كتب الضلال اللي سيأتي منه؟ ما معنى الضلال؟ راح يذكر لنا المصنف المطلب كعادته. الأول حرام في الجملة، حفظ كتب الضلال حرام في الجملة. ما هي الأدلة الدالة عليه؟ راح يذكر دليل دليل، ثم بعد ذلك يعطف الكلام ما عنده في المسألة. فأصل المسألة يعني معناته الفعل من عندنا هو الحفظ. هذا الفعل حتى وإن لم يكن فيه تكسب، تذكرون كلامنا عن المكاسب المحرمة، حتى لم يكن فيه تكسب أحفظ الكتاب، كأن هذا هو بنفسه حرام. قال قدس الله نفسه. المسألة السابعة، قال حفظ كتب الضلال حرام في الجملة. أن نحفظ كتاب الضلال عندنا نقتنيه الخزنة نخلي يمنا، هذا حرام في الجملة بلا خلافين، في الجملة على نحو الموجب. يعني قطعا أكو عندنا شيء في الروايات والشريعة تحرم حفظ كتب الضلال. سعة الدليل ضيق الدليل يأتينا، كما في التذكرة عن العلامة قدس الله نفسه، وعن المنتهى كلا الكتابين للعلامة قدس الله نفسه الزكي. ما هو الدليل عن هذه الفتوى؟ متن الفتوى هو هذا، ما هو الدليل على ذلك؟ التفتوا للأدلة الموجودة. قال ويدل عليه، أولا السذني راح يذكرهن، أتشي خلي أقرأكم العبارة حتى تصير. ويدل عليه قوله عليه السلام فيما تقدم من رواية تحف العقول، ثلاث أسطر. ويدل عليه قوله، فقوله هو فاعل يدل. ويدل عليه قوله عليه السلام فيما تقدم من رواية تحف العقول كذا وكذا. بالإضافة إلى هذه الرواية الشريفة عندنا أكثر من وجه أو دليل قدمه. دليل الأول هو حكم العقل، قال مضافا إلى حكم العقل. ما هو حكم العقل في ذلك؟ قال بوجوب قطع مادة الفساد. شنو دليله؟ كأن العقل يوجب، العقل يوجب قطع مادة الفساد. هذه العبارة معنى ذلك، طبعا العقل بالنتيجة هو لا يوجب، وإنما العقل يدرك إدراكات العقل. العقل يقول أن مادة الفساد لابد أن تمحى أن تقطع. هاي العبارة بهالمقدار مو واضحة، يعني ما معنى أن العقل يدرك أن مادة الفساد لابد أن تقطع؟ فهذه العبارة البعض أراد أن يرجعها إلى شيء آخر. ملخصه ما هو؟ أن الله تبارك وتعالى له حق علينا، والفساد الموجود منافي لحقه، فعندما نقطع مادة الفساد، لأن الفساد هي عبارة عن حالة خلاف حق الغير، خلاف حق الغير، ففيها نوع من الظلم، لأن العقل بناء على ما قرره أنه كل الأمور يرجعها إلى سلب الظلم من الآخرين. هذا اللي العقل كأنه هو ما يقبله. فمجرد قطع مادة الفساد، هذه العبارة مو واضحة أن العقل يحكم بإدراك. نعم عقلاء ممكن، لكن كون العقل يرى أنه يدرك لابد أن نقطع مادة الفساد، هذا لابد أن يترتب على أحقية سابقة لمن عنده الحق. مثلا الآن إنسان جالس، جاء شخص من الخارج وأخرجه بالقوة، العقل هنا لا يحكم ابتداء على أن هذا الفعل خطأ. لماذا؟ العقل لابد أن تكون حالة سابقة أن صاحب الأرض أو صاحب المكان كان له حق، فهذا الذي سحبه بالقوة كأنه منعه عن حقه فصار ظالما. أما إذا انعكست القضية، إذا كان الجالس هو الغاصب وهذا أخرجه بالقوة، العقل لا يدرك أن المخرج بالقوة ظالم، بالعكس الجالس كان ظالما لأنه غصب حقه. ففي مقام الظلم لابد من وجود مرتبة سابقة فيها حقية، ونحن نسلب هذا الحق حتى يتحقق الظلم. فمجرد قطع مادة الفساد بهذا المعنى العقل ما يدركها. لماذا تقطع مادة الفساد؟ ما هو الوجه؟ لابد من وجود حق. لاحظوا بعض المسائل احتاج لها تارة تعبد وتارة قضية إدراكات عقلية. بعض القضايا اللي فيها إدراكات عقلية عندما نحكم بها لابد الحكم يكون على جميع العقلاء، الإدراك العقلي التفتوني، الإدراك العقلي لابد جميع العقلاء يلتفتون إلى نقطة هذا الحكم، ولا ما يكون دليل عقلي، يكون ملاك شيء آخر. العقل اللي هو حجة على جميع الخلائق، الله بك أثيب وبك أعاقب. فالدليل العقلي عندما نقطع مادة الفساد لابد أن يرجع إلى سلب أحقية. إذا رجعنا إلى سلب أحقية العقل يدرك أنه هذا جانب من الظلم، وحتى جانب الظلم على نحو الدقة لعل يرجع إلى قضية المستقلة طريقة العقلاء. هذا الموضوع ما أريد أدخل به مفصل، تكلمنا سابقا به بمقدار ما. بعض القضايا تعبدا، الإنسان الآن لو تزوج 100 امرأة ما يعتبر ظالم، لكن لو تعدى على امرأة واحدة بلا إذن يعتبر ظالم. فوجود حق قبل أن نقرر هذا الفعل ما هو؟ إذا الحق ثبتنا إحنا الآن، منازعة بين الناس، واحد جلس في بيت استأجر ثم ما يخرج من البيت، فرصة ما يخرج، قل رضوني لعله تمرون بها قضايا يجيكم متخاصمين، وحقيقة مو كرضا هو الحق لصاحب البيت، فمن واحد نريد نرضي ذاك ما يقبل، وحقيقة ما إلى حق قبل ولا لم يقبل. لكن في مقام العنوان الثانوي أنت تريد تستنقذ البيئة منه، تطيب مبلغ له أي حق ما إليه، يقول عندي كذا أطفال، عندي كذا، وين أذهب، إلى أين أمضي، هذا كله كلام ما له علاقة. لابد نعرف، نرجع للقضية من يملك الحق. فبعض الأفعال الخارجية نحتاج أن نعرف أحقيتها. الآن كتاب ضلال مثلا عندي حفظته، لماذا يحرم علي حفظه؟ يقول لوجوب قطع مادة الفساد، وهذا الكتاب فرضا هو مادة من مادة الفساد، فيجب قطع مادة الفساد. التفتوا، قطع المادة يعني إحداث، يعني إعدام، مر علينا في صناعة التماثيل، الفعل حرام أما الاقتناء مو حرام، ما قلنا ماكو ملازمة. بداية الفعل فقطع مادة الفساد المراد منه، قطع مادة الفساد على نحو المصدر، يعني لا يحدث في الشارع مادة فساد أصلا، هذا لعله مو واضح من الأدلة. ما له معنى الشيخ وسيجي يقول له لا تغني، هو ما قاعد يغني حتى تنهى، إذا صدر منه الغناء تنهى عن المنكر، يعني الاستمرارية. أما مجرد كتاب موجود الآن وليس فيه فساد، قطع مادة الفساد تحتاج هذه إلى أكثر من جزء. على كل حال حتى لا يخرج يعني كلامنا عن بحث الشيخ، الدليل الأول اللي هو جعله دليل عقلي، أنه ما هو الدليل على حرمة هذا الفعل؟ قال الدليل على حرمته إدراك العقل أو حكم العقل، بتقريب أن العقل يحكم بقطع مادة الفساد، ولا أفسد كأنه من كتاب الضلال، فلا بد من قطعه، هذا هو الدليل الأول. بالنسبة للعقل مدرك، حتى على كلامكم انه مدرك والحقيقه هو يحكم بالتقبيح والتقبيح، صحيح لذلك يصير عمل الشارع انه بحث يقول هذا قبيح، تمام كله صح. انا قلت ما ادري اطلب بهاي القضيه، صح كل كلام صح. لذلك هو بحثي انه هو عدم تمشي، كانت ميول الى عدم حمد حول القضيه بحكم العقل، وبالعقل اذا حكم بقبح وجود هذا راح الشرع الدولي يؤسس قاعده انه يحرم حبه. فتشخيص الآن الموضوع إلى الشارع راح يصير، يعني العقل يشخص الموضوع إلى الشارع، على أن تعطوني مثال من الأمثلة كل ما حكم به العقل حكم به الشارع. نعم ماكو قاعدة هالشكل، ما عندنا قاعدة على نحو استفادينا منها قضية شرعية إطلاقا، ما عندنا قضية ثبوتية أكبر ما هي إثباتية. العقل جهز مقتضى الشارع فيشخص الموضوع إلى الشارع. ما بعد هو أنه ما يحكم، إذا ما يحكم فصار الحكم. يشخص فصار الحكم للشارع. سيد العقلاء أو الشارع. تجهيز المواضيع أنه يكون دور العقل. إيه فالحكم ما هو؟ غير الشارع يحكم. من يقول خمر حرام العقل ما يقول هذا خمر. مو يمه. عرف يقول هذا خمر. تشخيص موضوع عقلي. عادة في الأحكام الفقهية هذا الموضوع شبه نادر، يعني أوجد لا بس الفقه أمامنا فد موضوع هكذا يقول العقل شخصه وللشارع حكم هذا. مستقلات العقلية الشيخ ذكرها هناك موسعا، هاي فقط الملازمة، كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، ترجع العقل إلى سيرة عقلائية، يعني مستقلات ذكرها في قضية التأذيبات الصلاحية وغيرها. نعم اي هو نفس الاشكال يرجع، يعني هذا العقل العملي. على كل حال حتى لا نخرج من الموضوع. قال هذا الاول. ثانيا الدليل الثاني يعني بالاضافه، وهو الذم المستفاد من قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. البعض فسر لهو الحديث، لهو الحديث وعبارة عن كتب الضلال، يعني يشتري الكتب الذي فيها لهو الحديث، وخصوصا أنها نزلت في شخص كان يذهب إلى بلاد فارس ويأتي بقصص مثلا كسرى وأسفنديار وغيره، يقول هاي مقابل القرآن هكذا. فكأن فسرت يشتري لهو الحديث يعني الكتب التي في أحد تفاسيرها، يعني الكتب التي فيها هذا لهو الحديث. ثلاثة والأمر بالاجتناب عن قول الزور اللي هو في قوله تعالى في الحج واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور هالشكل. ماذا قال؟ الأمر الأول قال ذم أن الشارع المقدس ذم، والذم من قبل الشارع يعني عقوبة، والعقوبة لا تصدر إلا على أمر محرم. الثاني أنه الشارع قال هذا اجتنبه الأمر، ماذا قال؟ قال واجتنبوا قول الزور. ما هو قول الزور؟ البعض قال قول الزور هو عبارة عن ماذا؟ قول الزور هو عبارة عن كل قولين فيه خلاف الهداية، خلاف الضلال. طبعا هاي الرواية الشريفة منا ومن غيره سيأتينا أنها شاملة إلى الغناء. بعض أدلة حرمة الغناء قال واجتنبوا قول الزور، وكأنه الزور في بعض الحالات يعبرون عنه بالباطل، الأمر الباطل، فاجتنب الأمر الباطل، وقطعا كل ضلال هو باطل، هو خلاف الهداية. يعني ذن الروايات، ذن الآيات الشريفة بمعونة شيء، مو هي ظاهرة وإنما بمعونة شيء. ولذلك هو قدس الله نفسه قد جعلهن مضافا إلى إلى إلى، تركيز ليس عليهن وإنما على قوله في من في تحف العقول. طبعا هو تحف العقول تعامل معها معاملة صحيحة النص، ما شكك هو بالسند، فلذلك الآن جعلها جزء من الأدلة الموجودة. ماذا قال قوله عليه السلام؟ قال فيما تقدم من رواية تحف العقول إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا. اجوا جماعة قالوا هذا ما هو وجه الدلالة على ما نحن فيه؟ إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا. يعني مثلا الآن عندما نصنع تمثالا ليعبد، طبعا هذه صناعة يجيء منها الفساد محضا، واضحة. كتب الضلال ربطها بما نحن فيه، ما هو؟ فالبعض بدأ يقرر، قال لعلها ناظرة إلى صناعة الورق، صناعة الكتاب، أن هذه الصناعة للكتاب كلها وهو كتاب ضلال فالله سبحانه وتعالى حرمه. طبعا لو سلمنا بما أفاد، هذا يدل على حرمة الصناعة، لا يدل على حرمة الحفظ. هذا يدل على أنه هذا الصناعة حرام، مثل ما قلنا في التمثال، نفس التمثال حرام. أما اقتناء ما استدلوا بهذه الرواية على حرمة الاقتناء، فيصير كأنه الصناعة الفعل مو الصناعة المصنوع. هنا المراد المصنوع من الصناعة، فهالشكل راح أصير. فرضا هذا كتاب ضلال، الشكل هذا كتاب ضلال، فش نقول؟ إنما حرم الله تعالى الصناعة يعني المصنوع التي يأتي منه الفساد محضا. فالمراد من الصناعة هنا تقريبا يعني المصنوع، وكتاب الضلال هذا مصنوع من ورقه ومن جلده وأمثال ذلك. هذا لو تم فلا يدل على حرمة حفظ الكتاب في الذهن في القلب، يعني مو مصنوع. مع العلم هم يعممون قضية حفظ الضلال، كتب الضلال. تفضل. اي نعم، حتى لو كان شيء مصدوق، لا احنا ذكر هو سيجي من عنده، احنا ما ذكرنا ذاك المبحث حتى يصير عندنا فهرسة اجمالية للمطلب. الان هو ما ذكر شيء، قال حفظ بالبداية، حفظ كتب الضلال حرام في الجملة. شنو الدليل عليه؟ الدليل الرواية الشريفة. الرواية شو تقول؟ إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محض. ما معنى الصناعة؟ ما هو ربطها بين كتب الضلال؟ الصناعة وكتب الضلال على من نحملها؟ الآن لو فرضنا كتاب إنسان جار طين وكتب عليه كتب الضلال وحفظ هذا لوح الطين في بيته، ما هو أين الصناعة هنا؟ هاي الصناعة قالب الطين صحيح؟ قالب الطين صنعه بهاي الطريق، حفظ عليه كتب الضلال. زين هذه الصناعة قطعا لا يجيء منها الضلال محضا، لأن لوح الطين غير صناعة الصنم، صناعة الصنم هو صنم بعد لا يأتي منه إلا الفساد. أما لوح طين مو محرم، بعد ذلك كتبت عليه كتاب ضلال. لو سلمنا الرواية الشريفة ناظرة إلى الصناعة مو ناظرة إلى المصنوع، فلازم إحنا شو نسوي الآن؟ نحمل الصناعة على المصنوع، يعني صار إنما حرم الله المصنوع الذي يأتي منه كتاب الضلال. فالتوراة الآن مصنوعة، فهاي إنما الله حرمها لأن يجيء منها الفساد محضا فأتلف. الصناعة مصدر، صنع يصنع صناعة، والمصدر هو عبارة عن وقوع الفعل، مو اسم المصدر اللي ذكرنا هو بقاء بعد المصدر، اسم المصدر نتيجة المصدر. هذا الصبغ الآن نبهنا قبل فترة بأخوه. الآن هذا الصبغ، لكن صبغ بعنوان اسم المصدر، لأن الصابغ صبغ يصبغ صبغا، أثناء الصبغ الآن يفعل، نقول هذا الفعل صبغ ما لنا علاقة من الفاعل، لكن حدوثه صبغ الآن راح، هذا شو نسميه؟ اسم المصدر. فالصناعة معناته ما وقع عليه، يعني هذا الورق المصنوع هو الذي حرم، حتى يتم الكلام حفظ كتب الضلال. حفظ كتب الضلال، أنت تأخذ الكتاب تحفظه، ما يقول لك هذا الفعل حرام، شنو الدليل؟ قد الإضلال حرام، نفس الإضلال، أما أحفظ الكتاب ونفس الدليل، يعني مو كلش القضية محل، يعني بيه مجال للمناقشة، هو راح يأتي منا قدس الله نفسه بعد ذلك يناقش. الصناعة نفس الفعل حرام، مو لا شوفوا مبحثهم هناك صناعة التماثيل، مبحثهم هنا حفظ كتب الضلال، ربط الرواية بالمبحث. احنا عندنا قضيتين، قضية ان الان انا اصنع، الان اريد ان اصنع تمثال صنم، جنابك تعترض علي، اقول لك ليش؟ تقول لي اصل الصناعة حرام. الشارع شو يقول؟ يقول انما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الحرام محضا. أقول لك صحيح، إذن أنا ما راح أصنع تمثال، حتش عادل. إجينا إلى كتاب الضلال، جبنا اشترينا كتاب الآن توراة، خلينا تقول لي حرام تحتفظ به، أقول لك شيخ نديش، تقول لي الشارع يقول إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الحرام. أقول لك شيخنا تقول إنما حرم الله الصناعة، يعني إذا كنت أنا أريد أصنع كتاب مو أريد أحتفظ به، الحفظ ما يعبر عن الصناعة، أنا أحتفظ بالكتاب، حفظ الكتاب ما يعبر عن الصناعة، فلازم تجيب لي رواية لها علاقة بالاقتناء، لها علاقة بالحفظ، لها علاقة بالشراء، حتى أنا أقول لك صحيح. أما تقول لي مجرد الصناعة، أقول لك ماكو مانع، لأن الشارع لا يرى ملازمة بين حرمة الفعل وبين بقائه، مثل التماثيل. تماثيل إحنا قلنا الروايات تقول حرام التمثال، لكن الروايات ما تقول حرام أن تقتني، فماكو ملازمة، كلما حرم صناعته حرم حفظه، ما عندنا شي ملازمة. لو كانت الملازمة موجودة نعم كلام صحيح، لكن الملازمة احنا لا زال موضوع السابق بعد طري عندنا، ما عندنا هيك ملازمة. هذا الاشكال اللي موجود على محضا، هاي صفة مو علة، صفة لا ما الصناعة التي يجيء منها الفساد محض مو تعليل. الفساد يجيء من هذا المصنوع مو فقط مقرون بحدود وصناعة بل حتى لحظة مو لا ما قال لو علة العلة تعوم لا تأكل الرمان لأنه حامض فحتى الطرش حامض لا تأكله الصناعة سيدي عفوا فموصوف الوصف ما له مفهوم طريقية لا لا لا ليش طريق موضوعي ليش طريقي إنما حرم الصناعة التي يجيء منها يعني ناظر إلى الصناعة وناظر إلى شيء آخر هذا مين تستفيدوا مين تستفيدوا مفهوم يعني شنو مفهوم يعني الصناعة حرام إنما حرم الله الصناعة يعني شنو يعني كل ما يأتي من هذه الصناعة التي أقول ليش تحملوها على المصنوع سؤال إحنا عرب الصناعة معناتها الفعل تحملوه على المفعول ما هو دليلكم على ذلك هذا سؤالي أنا يعني أي صناعة بيها حرام لسه التماثيل حرام الشطرنج حرام الدومنة حرام ذني الصناعات بيها حرام ذني حرام صنعوها هاي أما أبقيها يحتاج دليل لأن ملازمة ما بين الحدوث والبقاء غير موجودة فيحتاج إلى دليل آخر على يحرم صناعتها والاحتفاظ بها كلش واضح يحرم الخمر صناعتها وحملها والجلوس على المائدة الشارع بيّن الخمر لبشاعتها الشارع ذكر ذا الأشياء كلها لأن لو ما ذاكرها ليش أنا حرام خمسة ستة يشربون خمر وأنا أقعد يمهم ليش حرام عليه أنا ما قاعد أشرب وياه ليش حرام عليه بنفس الخمر يا رواية رواية يحمل الخمر هذا رواية أما واحد يحمل صنم حرام إحنا الآن مع وفاء الأدلة الأدلة بماذا تفي إذا الأدلة وفت بما ندعي فبها إذا ما وفت فهي رواية إحنا الآن مع نريد نفهم ماذا يقول الإمام عليه السلام يريد يحرم الصناعات أنواع لا تصنعون شيء هو بالنتيجة يجي من الفساد هذا أما صناعة فلان أنا أريد أحتفظ به أعطيني دليل على حرمة الاحتفاظ هذا كلام هذا إذا كان خل نمشي قوله تعالى اجتنبوا قول الزور أي قرين قول الزور المنع عنه والتقول والتفور في البلد خوش ما يخالف فما يراد يقول فجزاك الله خير إيه معناته هذا ويانت والآية القرآنية إيه إحنا قلنا هذا بالغناء هسه شوف يفسروها تفسير آخر تراجعون عنه ما يخالف إحنا هاي العبارة الحفظ شنو معنى الحفظ يو اقتناء يو نفس الحفظ يو مثلا تشتريه هاي هاي الألفاظ تدل على أنه موضوعنا أو ملازمة إذا ملازمة ما موجودة الروايات مو ناظرة لهذا أعطيني وجه إلى الحرمة خل نمشي بعدنا احنا ترى بسم الله بعدنا بداية هذا إذا كان الاستدلال بهذا المقطع من تحف العقود بل هذا إضافي نفس الرواية بل قوله عليه السلام قبل ذلك أو ما يقوي به الكفر في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فاحنا عندنا قضيتين الآن قضية تقوية الكفر وقضية توهين الحق فمن جملة توهين الحق حفظ كتب الضلال ومن جملة تقوية الكفر هو حفظ كتب بمعنى حفاظ هيك راح أصل النتيجة حفظ كتب الضلال لها مصداقان ينطبقان عليها المصداق الأول هو تقوية الكفر المصداق الثاني توهين الحق طبعا ذن اثنيناتين ماكو ملازمة في بعض الحالات تقوية الحق يكون بحفظ كتب الضلال تقوية الحق يكون بحفظ كتب الضلال حتى أستطيع أنا أن أرد فلابد الكتاب أحفظه حتى أنا أفهم العيب ثم أبدي أن أرد. تقوية الحق قد يكون بحفظ كتب الضلال، فبمجرد حفظ الكتاب يعتبر من مصاديق تقوية الكفر، هذا مو واضح. مجرد حفظ الكتاب فيه توهين إلى الحق، هذا مو واضح. فش يصير؟ يصير اللازم أعم، فتتحول الفتوى إلى النحو التالي: يحرم حفظ كتب الضلال إذا كان فيه تقوية علما للكفر، يحرم حفظ كتب الضلال إذا كان فيه توهين إلى الحق. هذه الفتوى راح تصير. إذا كان فيه أفضل لهم إذا أدى ما يفرق، ما يفرق هسه جعل نقطة مهم، لكن بالنتيجة في كل حالة هو فيه يعني ما بيه. ليش؟ ليش؟ أنا الآن اشتريت التوراة خليتها يمي، في إطلالة في ما يضل يعني. هذا إذا هسه نجي للهداية هي مقابل يعني بنفسه مضل، يو بما يؤدي اللي تفضلت به سيجينا هو. لكن بالنتيجة أقول هكذا الفتوى راح تصير، مو يحرم كتب الضلال نقطة راس سطر، مو مثل يحرم الكذب، تحرم السرقة هاي مطلقة، بس الكذب هم بي يحرم الكذب إذا لم ينجي إلى مؤمن مثلا، بس السرقة حرام، فمطلقا يحرم الشطرنج، يحرم صناعة التماثيل مطلقا، يحرم أكل مثلا الميتة. هنا ما راح يصير عندنا حفظ الضلال بنفسه حرام، راح يصير حفظ الضلال إذا كان فيه تقوية للباطل حرام، حفظ الضلال إذا كان فيه توهين إلى الحق يكون حرام. يقول له هذا التوراة هو موجود به والقرآن نفس الشيء، شنو فرق بيناتهم؟ توهين بالحق. هذا احنا كلامنا مو هاي المسألة، كلامنا حفظ الضلال حرام. الشيخ ايش قال في بداية المسألة للنساء؟ قال حفظ الضلال في الجملة، حفظ الكتب في الجملة حرام، فملتفت إلى أن أكو نكتة في هاي القضية، قال في الجملة يعني على حول الموجبة الجزئية أكو عندنا حرمة، فالشاهد هنا يكون أعلى. قال وقوله عليه السلام في رواية عبد الملك ابن أعين المتقدمة في كتب النجوم حيث شكى إلى الصادق عليه السلام قال أني ابتليت بالنظر في النجوم، فقال عليه السلام أتقضي؟ قلت نعم. قال احرق كتبك. شو التفتوا لي بهذه الجملة من الإمام عليه السلام؟ هذا عبد الملك ابن أعين عند ابتلاء، وهو ماذا؟ أن ينظر إلى النجوم دائما، فهذا النظر إلى النجوم يخلي نفسه غير مستقرة، فالإمام أراد أن يسأل سؤال يرتب عليه الحكم، قال له أنت من تنظر إلى النجوم تقضي؟ يعني تبت بالقضية الآن؟ زحل زحف درجتين على ما أدري منه، تقابل تربع تثلث، قال إيه أقضي. فمن قال أقضي الإمام إيش قال له؟ قال له احرق كتبك. الإمام من سأل هذا السؤال يعني يريد يفصل بين حالتين، حالة القضاء وحالة عدم القضاء. شوي بس انتبهوا لي لأن هاي الرواية يعني فقهها مهم. الإمام ايش قال له؟ قال له أتقضي؟ قال نعم. قال احرق كتبك. ايش نفهم من الرواية احنا؟ إذا ما كان يقضي، إذا ما كان يقضي يعني شنو؟ يعني لا تحرق كتبك، يعني الفعل اللي انت قاعد تأديه ما بيشي تمام. هاي احرق كتبك فعل امر، هذا فعل الامر تارا صرف الى القضية الارشادية وتارا صرف الى القضية المولوية، اكو فرق بيناتهم؟ فرق خائف. إذا انصرف إلى القضية الإرشادية يعني الإمام عليه السلام يريد رشدة إلى قضية أنك بعد أن قضيت فإن هذا العلم لا فائدة فيه، فهاي كتبك الموجودة اتلفها احرقها حتى تخرج منك حالة الوسوسة اللي انت تباع النجوم. فاحرق الكتاب مو قضية مولوية وإنما قضية إرشادية. هذا واحد. صار نقول لا، الإمام عليه السلام مو يم قضية إرشادية، الإمام الوضع الطبيعي للإمام أن شبين حكم الشرع، فهي قضية مولوية. إذا كانت قضية مولوية يعني هذا كتاب النجوم، التفتوا لي تقريب المصنف، يعني هذه الكتب اللي كانت فيها كتب النجوم وأدت إلى القضاء أن تقضي، فهي صارت كتب ضلال. فأحرق الكتب يعني لا تبقيها، فالحفاظ بيها الحفاظ عليها يكون حرام، فأنت اتلفها احرقها. الشيخ قدس الله نفسه يقول هذه الرواية بناء على أن المراد هو الحكم المولوي تنفعنا في المطلب. احرق كتبك معنى الشارع المقدس قاعد يأمره بأن يحرق الكتب، مو قضية إرشادية حتى أنت لا تنظر بعد إلى النجوم، لا تصيبك حالة الوسوسة. لا، أكو عدة موضوعية بالكتاب الشارع المقدس قال هذا الكتاب احرقه، صار قضية مولوية. يعني الكتاب أنت شنو لا تحتفظ به، أنت بوني في قضيتين. هذا مطلب المصنف، واضح؟ احنا عندنا أمر إرشادي، عندنا أمر مولوي. المصنف حمل الرواية بناء على الأمر المولوي أن الإمام عليه السلام أكو موضوعية بالكتب، وهذه الكتب كتب ضلال لأن أدت إلى القضاء على خلاف ما أراده الله تعالى، فالإمام قال هذا الكتاب احرقه فلا تبقيه. المطلب الأول أنه احرق الكتاب أمر، احرق الكتاب أمر. احنا كلامنا على حرمة بقاء الكتاب، كلامنا الآن حرمة بقاء كتب الضلال. الشارع إذا أمر بشيء هو ليس عينه حرام الفعل، نعم لازمه، لأن الأمر يختلف عن الاستحباب. الأمر هو عبارة عن طلب الشيء مع عدم الإذن بتركه، فهاي العبارة احرق كتبك لازمها حرمة الحفظ عليها. هاي واحد، هذا سهل يتعالج. بس الإشكال الثاني صعب، إذا حملناه على الأمر المولوي معناته لابد يصير إحراق للكتاب مو إتلاف، لأن هذا أمر مولوي يعني لازم يشيل كتابه يحرقه فعلا بالتنور. أما أن يمزقه يدفنه يذبه بالنهار يطيل العنزة تأكله، هذا كله ما يصير، لأن أمر مولوي بالإحراق، فلا بد هذا الكتاب أن يحرقه، فما حيلتزم به. لا يقول الآن كل الجماعة إذا عندك كتاب ضلال كود تحرقه، فالإحراق بنفسه راح يصير هو عبارة عن أمر مولوي. هذا لعله الشيخ وغيره قد ما يلتزمون به. الآن أتلف كتب النجوم أمزقها، أدي هاي الثرامة بالأسلوب الحديث الآن أتلفها أسويها عجينة أخلي بها صناعة ورق آخر، هذا كله كود ما يصير، أنت مأمور بالحرق، أن لابد أن تحرق. هاي خلاف رواية إذا ماء نجس وطاهر الإمام قال يهريقهما، إذا حملناها على المولوية كود فعلا يريق، إذا حملنا على الإرشاد يريقهما يعني لا فائدة فيهما، أطيهن إلى دابة بس أنت كنت تتم أو ما جدت. فهذه الأشياء هالشكل احنا شلون نتعامل وياها؟ طبعا الشيخ هو قال بناء على المولوية، اما الارشادي ما قبلها. بس اقرا العبارة حتى ننتهي من المطلب. قال احرق كتبك بناء على ان الامر ليس للارشاد، وانما الامر علما للوجوب دون الارشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم. هاي العبارة للخلاص من الابتلاء بالحكم، هذا تفسير الارشاد، يعني معنى الارشاد حتى يخلص من الابتلاء بالحكم بالنجوم. يا بأتلف الكتب، اتركها، بيعها، تخلص منها. لا، قلنا للوجوب يعني احرق الكتب، يعني لا تحتفظ بها. حتى نستفيد معنى احرق كتبك، نقول وإن كان هذا أمر لكن لازمه حرمة الاحتفاظ بكتب النجوم، وهي بين قوسين كتب ضلال. تقريب المطلب هكذا يصلح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأحباب طريق سلموا بلي أنا أقول لهم ما أقول.